بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب السلام من كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في السلام إذا قام من المجلس، قال باب في السلام إذا قام من المجلس، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. لأن الإنسان بينتبه أنه لو أتى إلى مجلس من المجالس فليسلم، وإذا قام من هذا المجلس أيضا فليسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، وهذه سنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما أيضا بطراع الأحوال عند السلام، بطراع الأحوال عند السلام، فإن دخل الإنسان على مجلس من مجالس العلم فلا يجهر بالتسليم، يسلم قلنا على أقرب الناس إليه، ولكن لا يجهر بالتسليم حتى لا يعني يرتفع الأصوات في المجلس فينقطع مجلس العلم. يبقى في مجالس العلم إن دخل الإنسان وكان هناك مجلس من المجالس مجالس علم معقودة، فإن سلم فليسلم على أقرب الناس إليه، على أقرب الناس إليه بصوت خافت، وبالتالي قلنا حتى لا يكون ذلك الجهر، فقد يكون انفضاض المجلس أو يكون انقطاع المجلس أو أي صورة من هذه الصور، فليسلم إذا أراد أن يجلس على أقرب الناس إليه، وكذلك إذا أراد أن يقوم من ذلك المجلس فليسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب كراهية أن يقول عليك السلام. قال باب كراهية أن يقول عليك السلام، ثم ذكر في رواية عن أبي دري الهجمي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. يبقى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كراهية أن يقول في الابتداء عليك السلام، ولكن من السنة أن نقول السلام عليكم، من السنة أن نقول علي السلام عليكم. أما عليك السلام فقال تحية الموتى، أي أن هناك كراهية أن نبتدئ السلام بقول عليك السلام، ولكن يبدأ السلام بقول السلام عليكم كما تعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. قال باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. ذكر في رواية عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يبقى بيذكر هنا أيضا هذا صورة من صور السلام، وأيضا كيف أنها تجزئ لو ألقى السلام واحد من الجماعة، ولو رد أيضا أحد الجلوس على ذلك السلام، عند ذلك أتى بالكفاية، أتى بالكفاية. قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يبقى مجموعة من الناس بتمر، نقول على فرد أو على مجموعة فيا ترى كل واحد منهم حيطالب بإلقاء السلام يعني يجزئ يعني أن يقوم أحد هؤلاء الأفراد بإلقاء السلام، وكذلك أيضا يا ترى كل واحد من الجلوس يبقى يجب عليه أن يرد؟ نقول لا، يبقى ده حيجب على المجموع كفرد كفاية، الرد أحد هؤلاء الجلوس يبقى أجزع عند ذلك وسقط الإثم. وأن طبعا إلقاء السلام أولا سنة، أما رد السلام فهو واجب، رد السلام فهو واجب، يأثم الإنسان بتركه. وبالتالي يبقى قال يجزع عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يبقى صبت السنة في هذه المسألة. يبقى لو كان مجموعة بتمر على واحد أو بتمر على مجموعة جلوس يبقى يجزي واحد فقط من المجموعة يقوم بإلقاء السلام، ويجزي كذلك في المقابل أحد هؤلاء الجلوس أن يرد السلام يجزي. يبقى نقول عند ذلك أتى بالمسألة، ولكن طبعا الأفضل يبقى لو جميع ألقى السلام فهذا أفضل، وجميع لو رد السلام فهذا أيضا أفضل. فلا نبحث عن سقوط الإثم، ولكن نبحث عن أفضل صورة نتمم بها العمل كما بينا قبل ذلك. وبالتالي لو مر رجل على مجموعة وقال السلام عليكم، لو رد أحد هؤلاء الجلوس نقول عند ذلك يجزئ، ولكن لو رد جميع فهذا أفضل، لو رد جميع فهذا أفضل. وبالتالي على ذلك، لكن ذكر المسألة يبقى كفاية هذا الأمر هو أن أحد المجموعة يقوم بإلقاء السلام، وكفايته أيضا أن يقوم أحد هؤلاء الجلوس برد السلام. قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي أيضا عن الجلوس أن يرد أحدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيسقط بكده الإثم، بإحنا أدينا الواجب، ولكن لو رد يعني الجميع فعند ذلك على رجاء الثواب، على رجاء الثواب، لكن حيجزي. قلنا يبقى مجموعة جلوس مر عليهم رجل وقال السلام عليكم، نقول أحد الجلوس قال وعليكم السلام، يبقى سقط الإثم عن الباقين عند ذلك. ونقول أنه واجب، واجب كفاية على المجموعة. ونقول لو كل واحد قال وعليكم السلام يبقى عند ذلك نقول يبقى سقط الإثم برد السلام من أحدهم، ولكن الكل بيفعل أفضل الصورة هو أنه يقوم برد ذلك السلام، يبقى إتمام هذه العبودية، والإنسان لا يزهد أبدا في إتمام أي عبودية. قلنا أدي الإجزاء، لكن احنا مش بنقف عند ذلك الامر، انا بسعى ان انا احصل على اكبر ثواب واكثر الحسنات. ويبقى على ذلك لو سقط الاثم، لكن هذا لا يمنع، كما نقول كده في صلاة الجنازة، يبقى صلت مجموعة على الجنازة، يبقى عند ذلك نقول اتينا بذلك الواجب، ده فرض على الكفاية. لكن يا ترى هل معنى ان صلي على تلك الجنازة الا نصلي عليها؟ لا، نصلي رجاء الثواب، يبقى في ثواب حيعقد، يبقى لا نفوت ذلك الثواب ولا نزل ايضا في ذلك الثواب. يبقى ده المقصد من ذلك. يبقى حتى لو كان الامر حيجزي برد واحد من الجلوس، لكن لا يمنع ان الجميع لو رد يبقى على ذلك أتموا هذه العبودية، وبالتالي أيضا على رجاء ذلك الثواب من ممارسة الإنسان لهذه العبوديات. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المصافحة، باب في المصافحة وهي التلاقي عن طريق اليد. يبقى المصافحة يبقى نقول كما يعني بينتشر بين الناس السلام، قلنا السلام هو الإلقاء، السلام السلام عليكم ده السلام، لكن جرت عادة الناس وأعراف الناس أن السلام عبارة عن التلاقي باليد، نقول هذه مصافحة، هذه مصافحة، السلام أمر والمصافحة أمر آخر. لكن ده اللفظ جرى على ألسنة الناس، أن احنا دائما نقول يبقى يسلم فلان سلم على فلان، يبقى مقصدنا كده صفحه، ولكن مصافحة أمر والسلام أمر آخر. السلام كما قلنا يبقى بالألفاظ السلام عليكم وده السلام، أما المصافحة فهو التلاقي عن طريق اليد. قال باب في المصافحة، ذكر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفرا غفر لهما. قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفرا غفر لهما. كذلك أيضا في رواية أخرى عن البراء رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. قال: قد جاءكم أهل اليمن هم أول من جاء بالمصافحة وهم أول من جاء بالمصافحة. هذا من قول أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكنه أدرك في هذه الرواية. لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، يقول أنس، وهم أول من جاء بالمصافحة. فبيذكر في هذه الترجمة المصافحة والإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. يبقى عند اللقاء بتتلاقى الأيدي، يبقى بيكون على ذلك هذه المصافحة زي بالضبط العقود، عقود البيع أصلا العقد كده، كنتيجة اللي هي العقد بيتم عن طريق تلاقي اليد باليد. وبالتالي احنا بنجد كده في عقد النكاح نقول أن ولي المرأة بإما أنه هو بيصافح الزوج إن كان حيباشر العقد، أو بيصافح من يوكله ذلك الزوج. يبقى ده نقول ده التعاقد أساسا، هذا العقد، يبقى نقول عند ذلك يبقى المصافحة. فصفحة اليد بتلتقي بصفحة اليد الأخرى، وبالتالي يبقى عند ذلك المصافحة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله استغفرا غفر لهما. كذلك في الرواية الثانية: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. يبقى بالمصافحة تتحت بها الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يتحت ورق الشجر عن الشجرة، زي ورق الشجر كده بيتساقط من الشجرة تتساقط أيضا الذنوب عندما يكون هذا اللقاء بين المسلمين فيتصافحان، فعند ذلك بتتساقط الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سنة عند اللقاء أن يكون هناك المصافحة غير السلام، يبقى في السلام وفي كذلك المصافحة، وبالمصافحة تتحت بها الذنوب تتساقط الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث: سنية المصافحة عند اللقاء، وأنه يستحب عند المصافحة أيضا الحمد والاستغفار، وحمد الله واستغفرا غفر لهما. يبقى الحمد لله وطلب المغفرة من الرب تبارك وتعالى، يبقى دي سنة، نقول كادت هذه السنة أن تكون على النضرة بين الناس، كادت هذه السنة أن تكون على النضرة بين الناس. يبقى المصافحة، يبقى الإنسان يكون حريص على إقامة السنة وحريص على إظهار السنة ويعلم ما في السنة من الخير. السنة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، يبقى السنة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وقلنا بإقامة السنة دايما بتزال الأحقاد، بتزال أيضا البغضاء، الشحناء، الخصومات بين المسلمين. وبإقامة السنة يبقى فيها استجلاب للمودة والألفة والترابط والتراحم بين المسلمين. يبقى إقامة السنة دايما كده هنجد أنها جالبة للمودة، جالبة للتراحم، للتعاطف بين المسلمين، وكذلك دافعة للشحناء والبغضاء والخصومة بين المسلمين. فلذلك الإنسان بيكون حريص على إقامة السنة، حريص على إقامة السنة، قلنا خاصة دقائق السنة التي غفل عنها الناس، دقائق السنة التي غفل عنها الناس. نقول كلها بيستجلب من خلالها الثواب، والإنسان ما ينبغي أن يكون زاهدا في حتى لو في حسنة واحدة، قد تكون هي الحسنة التي يثقل بها ميزان العبد عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله: المصافحة سنة مجمع عليها عند الطلاق. يبقى المصافحة سنة أجمع عليها العلماء عند الطلاق، ويكفي بذلك أن ورود الكلام عن المصافحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي كده هذه الإشارة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم عن المصافحة، وكذلك عن ثواب هذه المصافحة وكيف يتتحت بها الذنوب. فقال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فلذلك قال الإمام النووي رحمه، قال الحافظ رحمه الله: ويستثنى من عموم الأمر المصافحة المرأة الأجنبية والأمر الحسن. يبقى نقول المصافحة ما من مسلمين يلتقيان، لكن أيضا بإقامة والوقوف عند الحدود الشرعية. يبقى لا يجوز ان الرجل يسلم على المراه الاجنبيه، يصافح المراه الاجنبيه، لا يجوز الرجل ان يصافح المراه الاجنبيه ويقول ما من مسلمين يلتقيان. لا، نقول لا، طبعا ممنوع مس بشره المراه الاجنبيه كما قال النبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم: ان يضرب احدكم في راسه بمخط من حديد خير من ان يمس امراه لا تحل له. يبقى ننتبه كده لامثال هذه الامور. يبقى ما من مسلمين يلتقيان، يبقى نقول يبقى يجوز ان يصافح، نقول الام الاخت بنت الاخ بنت الاخ وهكذا، المحرمات من النساء جاز له ان يصافح هذه المراه، وبالتالي نقول على ذلك. لكن المراه الاجنبيه ممنوع، الامرد الحسن ايضا ممنوع، لان اشد فتنه من المراه، الامرد الحسن بيبقى اشد فتنه من المراه. فقال: استثنى من عموم الامر المصافحه المراه الاجنبيه والامرد الحسن. يقول الامام النووي رحمه الله: واعلم ان هذه المصافحه مستحبه عند كل لقاء. يبقى نقول عند كل لقاء يستحب المصافحة، كما قلنا يستحب أيضا السلام، يبقى يستحب السلام وتستحب أيضا المصافحة. قال: أما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكون محافظه عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كون المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. الإمام النووي رحمه الله بيقول إن هذه المصافحة مستحبة عند كل اللقاء، لا نقول ما فيش خلاف في هذا الكلام. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر أو بعد الصلاة بصفة عامة، يعني بعد الصلاة كده بنجد أن البعض بيميل من ويصافح من كان على يمينه ويصافح من كان على يساره. فالإمام النووي رحمه الله يعلق ويقول: وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ملوش أصل أساسا، ولكن لا بأس به. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول: ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكون هؤلاء القوم حافظوا عليها في بعض الأحوال فرطوا فيها في كثير من الأحوال أو في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كون المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. ده كلام الإمام النووي رحمه الله. فيعلق البعض على كلام الإمام النووي رحمه الله، قال أن هذا أمر مكروه كرهاه العلماء، ولذلك صرح بعض العلماء بأنها مكروهة، بل هي من البدع المذمومة، لأنه لم يقصد بذلك المصافحة، ما قصدش بكده المصافحة، لكن تعلق على ذلك الأمر. ولذلك قال: وقد يكون الجماعة يعني قد تلاقوا من غير مصافحة وتصاحبون بالكلام ومذكرة العلم وغير ذلك مدة مديدة، ثم إذا صلوا يتصافحون. قال: فأين هذا من السنة المشروعة؟ نقدرش نقول دي سنة، هذه ليست سنة. هو مقصده أن دي الفعلة لها علاقة بالصلاة، بعد الصلاة كأن من مراسيم الصلاة، كأن مرسوم الصلاة، يعني نقول يصفحوا، وكأن مرسوم الصلاة يقول لهم حرما، نقول لا، كل ده كلام مبتدع، كل ده كلام مبتدع، فهذه بدعة، لأنه لم يقصد بذلك إصابة السنة، ولكن هو ظن أن دي فعلة وكأنها من تمام إقامة العبد بهذا العمل، فعلى ذلك نقول دي سنة، يعني ده نقول بدعة، ليست بسنة. قلنا حتى لو شبهت السنة دي السنة المصافحة عند اللقاء، عند اللقاء دي المصافحة، يبقى ده أساسا هذه المصافحة عند اللقاء، لكن ده هم أساسا المصافحة كانت مع الصلاة، يعني بعد الصلاة كده يبقى اعتاد القوم أن نقول أن يصافح من كان على جانبه الأيمن ويصافح من كان على جانبه الأيسر، فنقول على ذلك الصورة نقول المصافحة سنة، ولكنها لم تعقد هنا للسنة ولكن عقدت لهذه الفعلة، وبالتالي بدي بدعة مذمومة، بدعة مذمومة حتى لو ظهرت أنها وكأنها سنة، لم يقصد بها الفاعل السنة، غير أن احنا أساسا السنة دي تبقى مقصودة، يبقى السنة مقصودة، يبقى على ذلك نقول هو اعتاد لما يلتقي مع الناس نقول يصافح الناس، لا ده أنا أصافح الناس بقصد اتباع السنة، يبقى أصافح الناس بقصد اتباع السنة، يبقى دايما كده دي أفعال مقصودة، أفعال مقصودة يعني لابد فيها من عقد النية، لابد فيها من عقد النية، ولكن اعتاد ما احنا بنجد كده اللي هو هينزل مثلا انتخابات بيمر على الناس ويصافح الناس، يصافح بحرارة شديدة، هو لم يقصد السنة، لم يقصد السنة ولكن قصد أمر آخر، يبقى قصد كده التودد للناس، قلنا حتى يحصل على أصواتهم في الانتخابات، هو ما قصدش اتباع السنة، وبالتالي السنن مقصودة، يعني كما نقول كما بينا قبل ذلك قد تكون من عادة الإنسان في لبس النعال أن يبدأ باليمين، قد يكون من عادة الإنسان في خلع النعال أن يبدأ باليسار، هو لكنه لم يقصد اتباع السنة، لم يعلم أن السنة تكلمت في ذلك فجرت له عادة ولم تكن له عبادة، يعني هو جرت الكلام ده هو عادة له، ولكن هو لم يجري ذلك الأمر كعبادة كفعلة مقصودة يقصد بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نقول له الله انت ليه بتبدأ في لبس النعال باليمنى، قال والله عادي، يعني نقول التاني قال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرق المسألة هنا، نقول السلام على أو مصافحة الناس، إنما هو اللي بينزل الانتخابات بيصافح الناس، يا ترى لماذا تصافح الناس، لماذا تصافح الناس، يبقى من أجل بيتودد للناس للحصول على منفعة، الحصول على منفعة، لكن احنا بنتمم السنة للسنة، العبادة للعبادة، قرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يبقى مسألة إن هو لما يصافح بعد الصلاة من كان على جانبيه قلنا ما قصد بها اتباع السنة، ولكنها وكأنها من مراسيم الصلاة عند هذا الإنسان، وكأنها من مراسيم الصلاة عند هذا الإنسان، فلذلك الإنسان بينتبه إن السنة بتبقى مقصودة، إن لو الإنسان كده أتى إلى الماء ثم فعل أفعال الوضوء لكن لم يقصد الوضوء، يبقى نقول على ذلك هذا ليس بوضوء، كعبادة بيفتقر إلى النية، يبقى كعبادة بيفتقر دايما إلى النية، يبقى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى قصد بها اتباع السنة، يبقى عند اللقاء يبقى إن كان هناك مصافحة بنقصد بها اتباع السنة، بنقصد بها اتباع السنة. ما من مسلمين التقيان في تصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي يفترق بالأبدان وبالفراغ عن المصافحة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن، قال وهم أول من جاء بالمصافحة، هم أول من جاء بالمصافحة. قال وقد ذكر في قصة كعب أو ذكر في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، يبقى دي في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، يبقى بعد هذه المقاطعة التي تمت كانت مقاطعة طويلة تم ثم نزلت الآيات بالتوبة على كعب بن مالك وعلى صاحبيه. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما جاء إلى المسجد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام إليه طلحة بن عبيد الله قال يهرول حتى صافحني وهناني، يبقى أول حاجة فعلها طلحة بن عبيد الله لما رأى كعب بن مالك داخل المسجد، فهرول إلى كعب بن مالك يصافحه ويهنيه على هذه التوبة. ده في قصة كعب بن مالك، فذكر فيها طبعا المصافحة. ولذلك كما يقول كعب بن مالك: فلا أنساها لطلحة. ما نساش الموقف ده لطلحة أبدا، رضي الله تبارك وتعالى عنه إن هو قام وبالتالي تلقى واستقبل كعب بن مالك رضي الله عنه بالفرح والسرور. الصحابة رضي الله عنهم كلهم استقبلوا كعب بن مالك بالفرح والسرور، لكن ده نقول عبر عن ذلك أنه قام وهرول إلى كعب بن مالك رضي الله عنه وصافحه وهنأه. فعلى ذلك قال: لا أنساها لطلحة، لا أنساها لطلحة. وبالتالي نقول إن ده سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، المصافحة عند اللقاء. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله ما رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لرسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. يبقى المصافحة، المصافحة. يبقى قال له الرجل: منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ يبقى دي زي ما البعض بيحل له التحية، التحية بيبقى بنوع من أنواع الإحناء، وكأن فيها يعني رقي في مسألة الاستقبال، دي كأنها فيها مسألة رقي. البعض بيظن أن دي مسألة الرقي، أن هو ينحني للآخر عند اللقاء. قال: لا. نقول: قال: لا. كذلك طب يلتزم ويقبله؟ فقال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. يبقى ذكر المصافحة، ذكر هنا المصافحة. أما أن يلتزمه أي يعانقه ويقبله، فهذا نقول يعني بيكون في أضيق الأمور، يبقى بعد الغيبة الطويلة، بعد المجيء من السفر، كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي، وباب في المعانقة، قال: باب في المعانقة. ثم ذكر في رواية عن أيوب ابن بشير ابن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال بذر حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت: إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيت قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي، فأتيت على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. قال أيوب ابن بشير ابن كعب العدوي رجل من عنز أنه قال أبي ذر حيث سير من الشام، حيث سير من الشام، قال: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت: إنه ليس بسر. قال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيت قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي، فأتيت على سريري فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. الشاهد من ذلك كما يقول أبو ذر رضي الله عنه قال: فلما جئت وأخبرت أنه أرسل إلي، فأتيت على سريره فالتزمني أي عانقه. قال: فكانت تلك أجود وأجود، كانت تلك أجود وأجود. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يصافح أصحابه، وكان يصافح وما كان ينزع يده من يد الآخر إلا حتى يكون الآخر هو الذي يبدأ في نزع اليد، كما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح إنسانا ما كان يقوم بنزع يده حتى يكون الآخر هو الذي يبدأ بنزع اليد، وبالتالي ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في المصافحة. طبعا مسألة المعانقة يعني كما نعلم أيضا في هذه المسألة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر الثوب فاعتنقه وقبله يبقى لما بيعود من السفر يجوز فيها المعانقة، لكن هي تكون دي السنة؟ لا، السنة المصافحة، السنة المصافحة. أما مسألة المعانقة فيجوز، ولكن نقول على بعد، يعني نقول على ذلك ما تكونش هي الحال، يعني الظاهر في مسألة المعاملات ده إن أتى من سفر أو إن كانت غيبة بعيدة يبقى جازت أن يكون فيها أن يلتزم أن يعانق، لكن نقول إن هي دي تبقى السنة. لا، السنة فيها المصافحة، والمعانقة أيضا موجودة، ولكن نقول على فترات متباعدة، قلنا بعد غيبة طويلة أو إذا أتى إنسان من سفر، فكما قال زيد ابن ثابت أو كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كما تقول عائشة رضي الله عنها: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، يبقى فيها أيضا هو التزمه وأيضا قبله، ولكن ده لما قدم المدينة كما بينت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإن أتى من سفر جاز أن يلتزم وأن يعتنق وأن يعانق، ولكن نقول أن تكون سنة عند كل لقاء يبقى يلتزم ويعانق، على ذلك نقول لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي المصافحة، وبالمصافحة تتحتم بها الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بيذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك رواية في أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع جعفر ابن عبد المطلب، لما تلقى جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر ابن عبد المطلب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. يبقى نقول الكلام ده لو عاد من سفر أو كانت بعد غيبة طويلة يبقى على ذلك جاز، أما أن هي تكون ده الحال المستمر للإنسان نقول لا، كل ما يرى يعانقه ثم يقبله، كل ما يرى يعانقه يقبله، نقول لا، السنة المصافحة تتحت بها الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في القيام، هل يا ترى نقوم للقادم أم لا، هل نقوم للقادم أم لا، وبالتالي قال باب في القيام. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في رواية: فلما كان قريبا من المسجد قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. ثم ذكر أيضا رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا، وقال الحسن حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن والسمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذ بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. ذكرت هنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. يبقى بيذكر في هذه الترجمة باب في القيام. سنعلم أيضا حياتي بعد ذلك باب آخر وباب الرجل يقول الرجل يعظمه بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر، نهى عن هذا الأمر. يبقى إن أراد الرجل أن يتمثل له الرجال قلنا تعظيما له فليتبوأ مقعده من النار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الترجمة قال باب في القيام، وذكر في هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه، أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما كان قريب المسجد قال الأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، فأمرهم أن يقوموا إلى سيدكم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. فعلى ذلك بقى فيها جواز أن يقوم للقادم، قلنا ده ظاهر الرواية. ولذلك كما يقول قد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين دلين على جواز القيام، ثم ترجم بعد عدة أبواب بلفظ باب الرجل يقول الرجل يعظمه بذلك، وأورد فيه حديثين يدلان على النهي عن القيام، فكأنه أراد بصنيع هذا الجمع بين الأحاديث المختلفة في جواز القيام وفي عدمه، لأن القيام إذا كان للتعظيم مثل صنيع الأعاجم فهو منهي عنه، إن كان لأجل العلم والفضل والصلاح والشرف والود والمحبة فهو جائز. يبقى العلماء فرقوا ما بين الأمرين، يبقى القيام ده ليه يا ترى؟ من باب التعظيم ولا هو من باب المودة والمحبة؟ من باب يعني نقول الاعتراف بفضل هذا الرجل، نقول هذا عالم، هذا رجل يعرف بالتقوى والصلاح، فيا ترى عند ذلك من باب تبجيل هذا الإنسان، إكرام هذا الإنسان، أو من باب التعظيم؟ فلذلك قال كأنه أراد بصنيع هذا الجمع بين الأحاديث المختلفة في جواز القيام وفي عدمه، بأن القيام إذا كان للتعظيم مثل صنيع الأعاجم فمن منين عنه، وإذا كان لأجل العلم والفضل والصلاح والشرف والود والمحبة فهو جائز. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله: وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، ويكون هذا قيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام. وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف، ده كلام الإمام النووي رحمه الله. قال: وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختار أنه مستحب لمن كان له فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام. يكونش بقى من باب التعظيم، قلنا الكلام ده منتشر طبعا في المؤسسات، يعني نقول دخل رئيس الشركة الكل لابد أن يكون قياما، نقولش ده من باب الإكرام، لا ده من باب التعظيم، يعني حتى لو سمي بغير ذلك لا ده من باب التعظيم، ده نقول كده كأنها يعني بعض المراسيم بالنسبة لاستقبال هذا الداخل. يبقى نقول دخل رئيس الشركة الكل قيام ولا يجلسون طالما كان قائما لغاية لما ينصرف، أقول كلها أمور مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ده كله من باب التعظيم، ده من باب التعظيم، لا نقول ده من باب البر ولا الإكرام، ده من باب الاحترام، لا هذا من باب التعظيم. نقولش طب من باب الاحترام توقير الكبير، نقول هذا من باب التعظيم. طب انظر كده لو جلس القوم ودخل رئيس الشركة لغضب غضبا شديدا، ونقول عند ذلك قد يتفاوت بعض الكلمات لأنه لا يقبل هذا الأمر، لا يقبل هذا الأمر غير مقبول، يبقى ده من باب التعظيم، ما نجيش نقول والله ده من باب الإكرام من باب الاحترام، لا هذا ليس من باب الإكرام والاحترام. يقول ده نقول قد يكون إنسان هو رئيس شركة ولكن إنسان فاسد فاسق منافق يقول له أيضا، يبقى ده مش من باب نقول الإكرام ولا من باب الاحترام، ده من باب التعظيم، باب التعظيم نقول دي مراسيم يعني بيعمل بها في غالب المؤسسات. ولذلك قال: لكن لو كان من باب الرياء والإعظام لا. وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف. ذكر في هذه الرواية أن أهل قريظة اللي هم يهود بني قريظة لما خلوا بالعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلوا على حكم سعد، يبقى ارتضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء على حمار أقمر، حمار أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. قال ذلك الأنصار، فلما كان قريب المسجد قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم. قالوا إن هو لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا لسعد بن معاذ، قلنا على أساس أنه كان مصاب، كان جرح في هذه الغزوة وبالتالي كان مصاب، فقال قوموا لسيدكم حتى يعينوه على النزول من على الحمار من على الدب، لأنه كان مصاب كما هو معلوم. وبالتالي قال إن غالب الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قوموا إلى سيدكم قال أن يقوموا لعنته في النزول عن الحمار، في النزول عن الحمار. قال وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد رحمه الله بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يبقى قلنا حتى يعاونونه في النزول من على الدب، قلنا لأنه كان جريح كان مصاب، يعني كان مصاب كما هو معلوم، فقد لا يقوى أن ينزل بنفسه، فلذلك قال قوموا لسيدكم. قالوا إن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقوموا إلى سعد بن معاذ حتى يعاونونه في النزول من على الدب، في النزول من على الدب. قال أيضا ابن القيم رحمه الله في هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزور الثوب فاعتنقه وقبله، يبقى قام لاستقباله، يبقى قام لزيد بن حارثة لما جاء المدينة قلنا قام لاستقباله، يبقى قام باستقباله. وكذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. يبقى ده كلام صريحه، لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأوه لم يقوموا له، يبقى كانوا في المجالس بتاعتهم لما يعلمون من كراهيته لذلك. يبقى نقول لأن هتبقى عادة، طب ده هيقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من باب الإجلال من باب الإكرام من باب الاحترام، كل ده طبعا أمر يعني هيبقى موجود، ولكن مخافة أن العادة تنقلب بعد كده، يعني ده هتبقى عادة وبالتالي قد تنقلب، لذلك حتى لو يقول العلماء بجواز هذا الأمر لكن لا يستمر عليه الإنسان، لا يستمر، لأن ده هيبقى باب من أبواب الفتنة. يبقى لو اعتاد الإنسان إن دخل إلى مكان أن كل يقومون له احتراما وإكراما وإجلالا لهذا الأمر، نقول هذا عالم هذا يعلمنا، وبالتالي لكن هيعتاد، وبالتالي لو أتى يوم الأيام ولم يقم فيه القوم له قد يجد في نفسه، يبقى ممكن يجد في نفسه، ممكن يجد في نفسه لأنه اعتاد على هذه رؤية هذا المشهد، رؤية هذا المشهد. فالأولى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا أنهم ما كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوه لما يعلمون من كراهيته لذلك. نقول ده الأفضل، ده الأسلم، الأسلم، قلنا لأن الإنسان لا يأمن على نفس الفتنة، لا يأمن على نفس الفتنة، يبقى اعتاد كده كل ما ندخل إلى هذا المكان يبقى الكل قيام، كل قيام، نقول ده من باب الاحترام من باب الإكرام، نعم، لكن مع العادة يستمر، فأجد هذا النداء من حقي، أصبح من حقي، فإن دخلنا في يوم من الأيام ولم يفعلوا هذه الفعلة عسى أن يجد الإنسان في نفسه، يبقى يتعاظم هذا الأمر في نفسه، يبقى ده باب من أبواب الفتنة، باب من أبواب الفتنة. وبالتالي نقول أي باب يقوم الإنسان بسده، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، إن أمن الفتنة على نفسه في بعض الأوقات نقول لكنه لا يأمن إن هو هذه الفتنة على نفسه بعد ذلك، إن كان نقول مر بأمر من الأمور وأمن على نفسه الفتنة في ذلك الأمر، لكن نقول مع الاستمرارية ممكن يتسرب ذلك العجب إلى نفسه، يتسرب العجب إلى نفسه، يتسرب الكبر إلى نفسه، يتسرب الكبر إلى نفسه، إحنا نقول بشر، يعني إحنا بشر أساسا، والإنسان بيحب الظهور، ونقول على ذلك يبقى يجد في نفسه، يجد ذلك في نفسه، يبقى العجب يدخل، نعم نقول هو لم يدخل العجب حتى الآن، لكن يا ترى تأمن على نفسك ألا يدخل الكبر والعجب؟ لا، لا تأمن على نفسك أبدا، وبالتالي دي أبواب لابد من سدها، لابد من سدها. انظر إلى معاوية رضي الله عن أبي مجلس أنه قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه، يبقى عن أبي مجلس قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صرّ أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما عندهمش مجاملات، مع ان نقول حاجة يعني قد يصر بها الإنسان، ولكن انظر معاوية رضي الله عنه لما خرج كده قام عبد الله بن زهير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صر أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. حب كده دي سورة برضك بيبقى في سورة من سورة التعظيم، وبالتالي على ذلك قال: من صر أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يبقى نقول يبقى عند اللقاء عندما نتلقى فلان إذا قمنا لذلك القدم فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة، قلنا حتى يتلقاه حتى يستقبله. وبالتالي نقول أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قام وهرول إلى كعب بن مالك ليستقبل كعب بن مالك، يبقى قام له ولكن قام لكي يستقبله. فكذلك إن كان المسألة قيام عشان نستقبل هذا القادم يبقى لا حرج ولا بأس في ذلك، ولكن ينتبه الإنسان إلى قلبه وإلى قلب الآخرين، يبقى انتبه إلى قلبه وانتبه إلى قلب الآخرين، قلنا حتى لا يكون باب من أبواب الفتنة يفتح على الآخرين. وكذلك أيضا قلنا حتى أن نقع في ذلك المحظور، فإن دخل إنسان على مجموعة وهم جلوس يبقى على ذلك نقول يعني حيلقى عليهم السلام، أو حتى لو كان يصافحهم فليس بالحتم اللزوم أن يقوموا، ليس بالحتم اللزوم أن يقوموا، لكن ده أصبحت أعراف بين الناس، أصبحت أعراف بين الناس، والله يسلم علي كده حتى لم يقم من مجلسه. نقول أنت اللي أساسا غابت عنك السنة، غابت عنك السنة. يبقى غياب السنة عند البعض نقول قد يعترض على أفعال البعض وهو أساسا هو المخطئ لأنه غابت عنه السنة فاعترض على هذه الفعلة وهي سنة أساسا، يبقى إن لم يقم القوم له نقول وجد في نفسه، وقد يتكلم في المجالس بهذا الكلام، ولكن نقول يا ترى من المخطئ؟ أنت المخطئ، غابت عنك السنة، السنة قال ذلك. أنت يا ترى تحب أن يتمثل لك الرجال قياما؟ هذا يتبوأ مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده باب من أبواب الفتنة، وبالتالي لابد من سد ذلك الباب على نفس الإنسان، لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: فلما كان قريب المسجد قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم. وكذلك أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. يبقى كان يقوم للداخل نعم قام لفاطمة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة وأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، قالوا كان ضيق الأماكن أساسا فهو قام حتى يجلس فاطمة في مجلسه، وكذلك فاطمة كانت تقوم لكي تجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسها. قال أن الأماكن كانت ضيقة وكان من باب إكرام الضيف يبقى كان إن هو أن يجلسه في مجلسه، فده يستدعي القيام، يستدعي يبقى لما حنجلسه على المكان الذي أجلس عليه يبقى يستدعي أن أقوم حتى أجلس فلان الداخل في مكاني. فقالوا كان القيام لأجل استقباله وحتى أيضا يعني يجلسه في مجلسه، فكان يجلسها في مجلسه وكانت تجلسه أيضا في مجلسها كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. وبالتالي نقول إن عند اللقاء لا حرج أن نقول استقبال ذلك القادم، ولكن ليس يكون ليس من باب الرياء ولا التعظيم، نقول من باب الإكرام، من باب البر، من باب المودة، من باب المحبة، كل ذلك أمر مطلوب، كل ذلك أمر مطلوب. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في قبلة الرجل ولده، قال في قبلة الرجل ولده. ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل حسينا فقال: إني عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال: من لا يرحم لا يرحم. فذكر أن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، يبقى نقول صورة من صور الرحمة، مظهر من مظهر الرحمة، لكن قد يغيب عن الإنسان، يغيب عن الإنسان. فنقول أن هذا الرجل علق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يقبل حسينا فقال إن عشر من الولد ما فعلت هذا واحد منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. يبقى كأنه نقول الرحمة نزعت من قلبي. نعم يبقى مظهر من مظهر الرحمة هو في إقبال الرجل على ولدي وفي تقبيل الرجل لولدي. يبقى دي مظهر من مظهر الرحمة وفيها مودة فيها ألفة فيها محبة. يبقى نقول قبلة الرجل لولدي كما بوب أبو داود رحمه الله باب في قبلة الرجل ولده. ونرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.